المليء بالجواهر واللآلئ والدرر، لازلنا نقف معا في خشوع وإجلال في محراب هذا التفسير المهيب الجليل وهذه المعاني الكريمة المباركة، لنقف على هذه الدروس والعظات والعبر. انتهيت بفضل الله جل جلاله من تفسير البسملة في لقاءات عدة، تكلمت بفضل الله عن فضل البسملة وعن حكم البسملة مع سورة الفاتحة ومع غيرها من صور القرآن الكريم، ثم تكلمت بفضل الله جل وعلا عن معنى البسملة، تكلمت في لقاءين كاملين عن معنى بسم الله، ثم في لقاء آخر عن الشطر الثاني للبسملة عن معنى الرحمن الرحيم. ونحن الليلة بإذن الله تعالى على موعد مع الآية الأولى من آيات سورة الفاتحة. اقرأوا معي أيها الأحبة قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. هذه هي الآية الأولى من آيات سورة الفاتحة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في ليلتنا لننتهي بإذن الله تعالى من تفسير هذه الآية الكريمة: الحمد لله رب العالمين. أعرني الليلة قلبك وسمعك وكيانك. الحمد مصدر قولهم حمد يحمد، وهو ضد الذم، الثناء الذي هو ضد الذم. والحمد في لغة العرب معناه الثناء الكامل، فالحمد مصدر قولهم حمد يحمد، أي إذا أثنى على شيء. فالحمد ضد الذم، والحمد في لغة العرب معناه الثناء الكامل. والألف واللام في قوله تعالى الحمد، الألف واللام لاستغراق جنس المحامد أو للاستحقاق. الألف واللام في قوله تعالى الحمد لله، الألف واللام للاستغراق، أي لاستغراق جنس المحامد. فالذي يستحق المحامد كلها هو الله، أو للاستحقاق، أي الذي يستحق أن يحمد هو الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا هو المحمود لذاته، هو المحمود لذاته، بمعنى أنه جل جلاله هو المحمود لذاته تبارك وتعالى، إذ له أسماء الجلال وصفات الكمال، فهو يستحق أن يحمد لذاته، إذ له الأسماء الحسنى، إذ له الصفات العلى جل جلاله، فهو المحمود قبل أن يحمده الحامدون، أو حتى إن لم يحمده الحامدون، وهو الواحد الأحد قبل أن يوحده الموحدون، أو وإن لم يوحده الموحدون، وهو الإله الحق قبل أن يفرده بالإلهية أو الألوهية العابدون، أو هو الإله الحق وإن لم يفرده أحد من خلقه بالألوهية والعبودية، فهو محمود لذاته. نعم، محمود لذاته، يستحق الحمد ويستحق الثناء، لأنه تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وكل شيء في الكون من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه ناطق بحمده تبارك وتعالى. أكرر أخي الحبيب وأختي الغالية، أقول كل شيء في الكون من عرشه إلى فرشه، أي من سمائه إلى أرضه، فالعرش يراد بها هنا في كلمات السماء، والفرش يراد به هنا في كلمات الأرض. فالكون كله من عرشه إلى فرشه، أي من سمائه إلى أرضه، ناطق بوحدانيته جل وعلا، وناطق بحمده جل وعلا. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وكل شيء في الكون شاهد بحمده تبارك وتعالى. فما خلق السماء والأرض إلا بحمده، وما عمرت الجنة بأهلها إلا بحمده، وما أنزل الكتب والصحف كل الكتب وكل الصحف إلا بحمده، وما أرسل الأنبياء كل الأنبياء والرسل كل الرسل إلا بحمده. فكل شيء في الكون شاهد بحمده، ناطق بحمده تبارك وتعالى. ومن جميل المعاني وألطفها أن يفتتح الله جل وعلا القرآن الكريم كله بالحمد، فالبداية هي الحمد والخاتمة هي الحمد، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله، هل التفت إلى هذه اللطيفة؟ أكررها. شاء ربي جل وعلا وقدر أن يفتتح كتابه سبحانه وتعالى بالحمد، الحمد لله رب العالمين. لطيفة جميلة جدا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا الآيات. فالحمد لله ابتداء والحمد لله انتهاء. افتتح كتابه بالحمد وجعل الحمد خاتمة كل شيء، بل وخاتمة نعيم أهل الجنة. فقال سبحانه مفتتحا الفاتحة بالحمد، الحمد لله رب العالمين، واختتم بالحمد فقال جل وعلا وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما معنى الحمد لله رب العالمين؟ أنا ذكرت أن الحمد في لغة العرب والثناء الكامل. اسمع إلى هذا المعنى الجميل. أقول المعنى أي سبق الحمد من الله تبارك وتعالى لنفسه. الحمد لله سبق الحمد من الله تبارك وتعالى لنفسه، فإن أول من حمد الله هو الله، لأنه تبارك وتعالى يستحق الحمد بأجمعه، ولم يأذن لأحد من خلقه بذلك، بل نهى أن يمدح الخلق أنفسهم، فقال سبحانه فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. جعلني الله وإياكم من المتقين. لكنه جل وعلا حمد نفسه، وهو أول من حمد نفسه تبارك وتعالى. لما؟ لأن الله جل وعلا لما خلق الخلق علم تبارك وتعالى أن الخلق سيعجزون عن حمده تبارك وتعالى حمدا يليق بكماله وجلاله. ألا ترى أن أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم، وأن أعرف الخلق بقدره وجلاله، أظهر صلى الله عليه وسلم عجزه عن الثناء على الله بما ينبغي له جل وعلا، وأظهر عجزه عن حمده بما يليق بكماله جل وعلا. فقال صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله، انظروا إلى هذه اللطيفة اللطيفة. أعرف الخلق بربنا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعرف جلال ربه، هو الذي يعرف قدر ربه، هو الذي يعرف قدر نعم الله على خلقه وعلى عباده، وهو الذي يعرف في الوقت ذاته تقصير الخلق في حمد الحق والثناء عليه. لذا يظهر المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أعبد الخلق لله وأعرف الخلق بجلال الله وقدر الله، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أرجو أن تستوعبوا هذه الكلمات النبوية، أرجو أن تستوعبوا هذه الكلمات النبوية: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لذا ابتدأ الله جل وعلا القرآن الكريم في سورة الفاتحة بحمد ذاته تبارك وتعالى، لما علم جل جلاله عجز خلقه عن حمده، حمدا يليق بكماله، حمدا يليق بجلاله، بدأ بحمد نفسه تبارك وتعالى فقال: الحمد لله رب العالمين. وأضاف بعض علمائنا معنى بديعا آخر فقالوا: لما علم الله جل وعلا كثرة نعمه على خلقه وعلى عباده، وأن نعمه تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وعلم جل وعلا عجز وتقصير خلقه في حمده تبارك وتعالى وفي شكر هذه النعم التي لا حصر لها ولا عدد ولا يعلم حدها غيره أحد تبارك وتعالى، كما قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله: لما علم ربنا تبارك وتعالى ذلك بدأ بحمد نفسه فقال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. كلمات جميلة ومعاني رائعة. نعم، والله الذي لا إله غيره، لا يعرف قدر الله وجلال الله إلا الله، لذا قال: أعرف الخلق به لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا قام في جوف الليل ليصلي لله تبارك وتعالى يفتتح ذكره وثناءه على ربه جل وعلا بالحمد، بالثناء الكامل عليه تبارك وتعالى، فيقول كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد، الله أكبر. أول كلمات ينطق بها بأبي وأمي وروحي إذا قام من جوف الليل أو في جوف الليل ليصلي لربه جل وعلا، يفتتح ذكره وتضرعه وابتهاله ودعاءه لربه تبارك وتعالى بهذه الكلمات الجميلة: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. لاحظ تكراره صلى الله عليه وسلم للحمد، للثناء الكامل على ربه جل وعلا: اللهم لك الحمد، أولى كلماته عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. نعم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نور السماوات والأرض من نور وجهه. وكما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذه مشكلتي وقضيتي، ألا وهي تأصيل العقيدة بصفائها ونقائها وشمولها وكمالها في قلوب أمتي الحبيبة التي سكن حبها قلبي ورب الكعبة، لأنني أدين لله جل وعلا بأن النصرة والعزة والاستخلاف والتمكين لا يمكن أبدا أن تكون هذه الحقائق إلا إذا حققت الأمة عقيدة التوحيد، إلا إذا امتلأت قلوبنا بجلال ربنا وقدر ربنا. مشكلة الأمة هذه القضية. الأمة لا تحتاج إلى مال ولا تحتاج إلى سلاح ولا تحتاج إلى علم، ولا تحتاج إلى بترول، ولا تحتاج إلى مناخ. حب الله الأمة بكل ذلك، رزق الله الأمة العلم، بل رزق الله الأمة العلماء. ابحثوا عن علماء الأمة في الشرق والغرب، ابحثوا عن علماء الأمة، هاجروا ديارهم وهاجروا أرض الأمة، لأن الأمة متخصصة في محاربة الموهوبين وقتل المبدعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمة مليئة بالعقول والأدمغة التي تفكر وتبدع، والأمة مليئة بالخيرات زاخرة بالطاقات. لقد سال لعاب الشرق والغرب لهذه النعمة التي حب الله بها الأمة، ألا وهي نعمة النفط، ومن الله عليها بالمناخ الذي تحسد عليه من كل دول الأرض، ورزقها الله تبارك وتعالى بموقع استراتيجي فريد في قلب الكرة الأرضية، إلى غير ذلك من النعم. أنا أقول بملء فمي وأعلى صوتي وبلغة بفضل الله تبارك وتعالى أعرف حقيقتها معرفة جيدة، الأمة لا ينقصها الآن إلا أن تعرف الله جل وعلا بجلاله تبارك وتعالى، إلا أن تعرف قدر الله سبحانه. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. هذه هي الكارثة، هذه هي المصيبة. تدبروا لتعلموا أننا قصرنا غاية التقصير في حمد الملك القدير وفي الثناء عليه بما هو أهله تبارك وتعالى. والله قصرنا غاية التقصير في الثناء على الملك القدير بما يليق بكمال وجهه وبعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. لذا لما دخل حبر اليهود على المصطفى، وحديثه في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ليقول: يا محمد يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع. الله أكبر، جل جلال ربي يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر اليهودي، وقرأ قول الرب العلي، وهذا هو شاهد من الحديث النبوي، وقرأ قول الرب العلي: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون. ارجع معي إلى كلمات مصطفوية نبوية ملؤها الجلال والتقدير والثناء على ملك وخالق الأرض والسماء. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. لا أريد أن أقف مع كل لفظة، وإلا لمضى وقت الحلقة. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ما قامت السماء والأرض إلا بأمره، ولا يقوم الكون إلا بأمره. يا أمتي يا أمتي، تدبري هذه الكلمة. لا تظني أن الكون ملك للأمريكان أو ملك للأوروبيين أو ملك للروس أو ملك لأي قوة أو لأي دولة أو لأي أحد. الكون ملك للملك، لقيوم السماوات والأرض. الله لا إله إلا هو الحي القيوم القيوم. ما قامت السماوات والأرض إلا بأمره، ولا يقوم الكون إلا بأمره، ولا يقع شيء في الكون إلا تحت سمعه وبصره، وإلا بأمره وتقديره جل وعلا. اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. وسأقف مع معنى الرب إن شاء الله تعالى. اللهم لك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والنار حق، والموت حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا الله، ما أجلها ورب الكعبة من كلمات، وما أروعها ورب الكعبة من معاني، ما أحوج الأمة إليها الآن، لا لمجرد الثقافة الذهنية الباهتة ولا لمجرد التنظير البارد، وإنما لتستوعب الأمة هذه المعاني، ولتتذوق القلوب حلاوة أنسها ولذة القرب منها والاقتراب من ربنا تبارك وتعالى. نعم، الحمد محبوب إلى الله ومحمود عند الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا حمد نفسه وبدأ بحمد نفسه لما علمه جل جلاله من كثرة نعمه التي لا تعد ولا تحصى على خلقه وعلى عباده، ومن تقصير وعجز خلقه عن حمده حمدا يليق بكماله ويليق بجلاله سبحانه وتعالى. ومع ذلك انتبه معي وانتبه أيتها الفاضلة، ومع ذلك فهو جل وعلا يحب أن يحمده عبده على كل نعمة أنعم به أنعم بها عليه، مع أنه حمد نفسه بنفسه، إلا أنه جل وعلا يحب أن يحمده عبده على كل أكلة، على كل شربة هنية، على كل ملبس، على كل نعمة. وإن قلت، اسمع لأعرف الخلق بربه، للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. إلى هذا الحد. نعم، إن الله تعالى ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ممكن واحد يرد الآن من آباء الفقراء: الله يسامحك يا ابن حسان، هيحمد على ايه؟ على طبق مش بيلعب فيه الدود الشطرنج، او على رغيف عيش معفن مش لاقيين الا هو، هيحمد على ايه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، والله الذي لا اله غيره، لو تذكرت وتدبرت أن غيرك لا يجد حتى في بعض الأوقات قطعة الجبن في طبق المش هذا، أو حتى هذه الكسرة التي تحول لونها وتغير طعمها، ثم تعال معي، تعال معي، إن كنت قد غفلت عن هذه النعمة التي بين يديك وهي نعمة، أنسيت هذه النعمة الأخرى التي من الله بها عليك في نفس اللحظة التي تأكل فيها هذا الطعام الخشن، يد تتحرك، هناك من لا يستطيع أن يحرك يده، أصابع بحركة انسيابية جميلة تتحرك لتمسك قطعة الخبز أو قطعة الجبن، وهناك من لا يستطيع أن يحرك أصبعا واحدا من أصابعه. وبعدين ترتفع اليد إلى الفم، حتى ولو كنت تأكل في الظلام، هل أخطأت يدك مرة فدفعت الطعام إلى عينك أو إلى أنفك أو إلى أذنك؟ أنت غافل عن هذه النعم. من الذي علم اليد؟ ومن الذي عود الأصابع أن تمسك؟ ومن الذي حرك اليد ورفعها لترتفع بهذه الكسرة أو بهذا الجبن اليابس إلى فمك؟ وبعدين من الذي أمر الشفتين بالانفراج للطعام؟ من الذي أمر الشفتين بالانفراج؟ والقواطع تقطع والأنياب تمزق والضروس تطحن ولسان المزمار يا الله لسان المزمار صلى الله على المختار آلة والبوابة دي أخطأت في عملها والله العظيم تضيع لسان المزمار هذه البوابة الحصينة المنيعة وظيفتها أن تسد البلعوم عند التنفس وأن تسد المريء أو القصبة الهوائية عند البلع لو أخطأت البوابة الحصينة المنيعة في عملها مرة قد يهلك الإنسان بدل ما يضع لقمة الخبز وقطعة الجبن أنا بتكلم في أقل ألوان الطعام ها في سندوتش فول أو سندوتش طعمية لو أخطأ لسان المزمار هذا بتقدير الملك القهار لو أخطأ وبدل ما اللقمة تنزل على المعدة أو على البلعوم تنزل على المريء أو على القصبة الهوائية في لحظة واحدة إن لم يرحمه ربه قد يهلك ويقول لك إيه مات بشرقة شرقة مية شرقة مية بدل ما تنزل على البلعوم نزلت على المريء لسان المزمار أخطأ في وظيفته البوابة لم تقم بحراستها حراسة جيدة يقول لك مات بشرقة قتل شرقة رح فيها مش بنقول كده يا سلام معلش خدوا اللطيفة دي مني خدوا اللطيفة دي اتنين كده رجل فاضل قاعد بيتكلم مع واحد تاني وبيبين له يعني ان احنا في نعم لا تعد ولا تحصى بس احنا يعني في غفلة شديدة عن النعم فبيقول له يعني ايش يا أب ابن آدم من الدنيا دي قال له شقة شقة بلغة المصريين شقة عيش يعني كسرة خبز لأنني أخاطب الأمة الآن وأعلم أن اللهجة المصرية قد لا يستوعبها كثير من أحبابنا وأخواتنا في العالم الإسلامي كله لكن اسمحوا لي يعني أن أقول بهذه الكلمات وبهذه اللهجة يعني لتتذوقوا طعمها وحلاوتها فبقول له إيش يا أبض ابن آدم من الدنيا دي يعني ما الذي يكفي ابن آدم من هذه الدنيا قال له شقة عيش يعني لقمة خبز كسرة خبز إيش يا أبض ابن آدم من الدنيا دي قال له شقة قال له إيش يموته قال له شرقة قال له إيش يقلق نومه قال له بقة قال له ايش يوقعه قال له زقة قال له حدش بقي عليها قال له لا إن الله وإنا إليه راجعون هذه حقيقة الدنيا يا إخواني ارجع معي للنعم سبحان الله الإيد تمتد والأصابع تتحرك وترتفع إلى الفم شفتان تنفرجان والقواطع تقطع والأنياب تمزق والضروس تطحن واللسان يتحرك واللعاب يسهل عملية المضغ الأولى في هذا المصنع الأولي وبعدين يدفع الطعام عن طريق لسان المزمار إلى البلعوم وبعدين البلعوم بحركة عجيبة جدا يدفع الطعام إلى المعدة وتقوم المعدة بدورها وتقوم الأمعاء الدقيقة بدورها ويقوم البنكرياس بدوره وتقوم الأمعاء الغليظة بدورها وتقوم فتحة الشرج بدورها لا إله إلا الله ثم يتحول بعد ذلك هذا الطعام إلى القلب ليقوم القلب بدوره في عملية معقدة عجيبة يقوم البطين الأيمن الأيسر بدور إلى غير ذلك ثم بعد ذلك تقول أين النعم أين النعم والله الذي لا إله غيره لو لم ينعم الله تبارك وتعالى عليك إلا بنعمة الإسلام إلا بنعمة الإيمان لكفى بها نعمة والله لو عشت الدهر كله لا تجد لقمة الخبز اليابسة ولا تجد قطعة الجبن الجافة إلا أنه جل وعلا قد رزقك الإسلام ومن عليك بالتوحيد فقد أنعم عليك بأشرف نعمة وأعظم نعمة وأنا أخاطب أهلنا من الفقراء في كل مكان وأقول لهم أيها الأحبة ماذا فقد من وجد الإسلام وماذا وجد من فقد الإسلام ماذا فقد من رزقه الله نعمة الإسلام وماذا وجد من حرمه الله نعمة الإسلام الإسلام هو النعمة الكبرى الإسلام هو المنة العظمى التي لا يمنحها الله إلا للسعداء ولا يحرم منها إلا الأشقياء إيه القضية قضية طعام وقضية شراب والنهاية ورب الكعبة يستوي من أكل أفخم أنواع اللحوم وأجود أنواع الطعام والشراب مع من أكل سندويتش الفول أو سندويتش الطعمية، والله العظيم يستويان. خلاص، طب قرب لنفسك أي طعام وأنت جائع وكل، ها؟ ثم بعد ذلك ادخل على مائدة من الموائد الكبيرة المعروفة لأهل الفضل، هيا كل. لا خلاص أبدا، ده الطعام شهي، لا أستطيع يا أخي. خلاص، سبحان الله، نعمة الإسلام أعظم نعمة. اسمع لربك جل وعلا، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال الله جل وعلا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أعوذ بالله، بئس النعيم، بئس الطعام، بئس الشراب، يأكل ويشرب ليكون طعمة للنار وليكون طعاما للنار. سلم يا رب. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنهاية إيه؟ والنار مثوى لهم. ما قيمة هذا الأكل وما قيمة هذا الشرب؟ هل خلق الخلق ليأكلوا وليشربوا؟ أنا لا أحرم أن يأكلوا ولا أحرم أن نشرب، فكلنا سواء، لكن الأكل والشرب ليس غاية، ليس الطعام غاية المؤمنين، وإنما الطعام وسيلة لأشرف غاية، الشراب وسيلة لأشرف غاية، ألا وهي أن نفرد الله جل وعلا وحده بالعبادة والتوحيد والألوهية والطاعة. ولذا قرن الله قضية الرزق بقضية العبادة، فقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما قيمة الطعام والشراب إذا كانت النهاية نارا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا كان المصير نارا أعاذني الله وإياكم من حرها. نعم، فنعمة الإسلام هي أشرف نعمة. أبشر أيها المسلم الفقير، أبشر أيها المسلم الذي لا يجد عشاء في بعض الليالي أو في معظم الليالي، أبشر والله الذي لا إله غيره، إن غمسك الله جل وعلا غمسة واحدة في جنات النعيم أنساك هذا النعيم كل شقاء وكل ضيق وفقر وضنك وبلاء. يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا، ما رأيت نعيما قط وما مر بي خير قط. ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في النعيم صبغة، ويقال له هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شقاء قط؟ فيقول لا والله ما رأيت بؤسا قط وما مر بي شقاء قط. فلا ينبغي أبدا أيها الأفاضل أن نتصور أن النعمة ما هي إلا المال، فإن رزقني الله مالا فقد أنعم الله عز وجل علي. لا يا أخي، الرزق كما قال ابن منظور في لسان العرب، قال هو ما تقوم به حياة كل كائن حي، ماديا كان هذا الرزق أو معنويا. فالمال رزق، والعلم رزق، والإيمان رزق، واتباع النبي رزق، وسماعك الآن لهذا المجلس من مجالس العلم رزق. فغيرك الآن في نفس التوقيت يشاهد قناة فاضحة ويشاهد موقعا إباحيا آخر، فما أنت فيه الآن رزق من الله جل وعلا، وما أنت فيه الآن يا أختاه من مشاهدة لمثل هذا اللقاء رزق من الله جل وعلا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا تتصوروا أيها الأحبة أن النعمة مال وطعام وشراب فحسب، بل لقد من الله عليك أيها الموحد لله بأجل وأطهر وأشرف وأكبر نعمة، ألا وهي نعمة الإسلام، ألا وهي نعمة الإيمان، ألا وهي نعمة التوحيد. ونعم الله بعد ذلك لا تعد ولا تحصى. والله لا أنسى هذا الرجل البريطانية الإنجليزية الذي دخل الإسلام لأمر عجيب، يعني ضحكنا منه للوهلة الأولى، حين سئل لماذا أتيت لتسلم فقال كلاما عجيبا: لأنام لأنام. سبحان الله، قلت له انت جاي تزود النويمة اللي عندنا في الإسلام يعني نائما؟ ما الأمة كلها نايمة، ما كله نايم، أجاي كمان تنام تدخل السلام عشان تنام؟ فضحكنا واستعجبنا واستغربنا، رجل جاي ونيته أن يدخل الإسلام لينام، إيه الموضوع؟ رأى رجلا في حديقة الهيد بارك في بريطانيا، رجل مسلم عربي بيتنزه في الحديقة، وبعدين لما تعب حط دماغه كده ونام ما شاء الله، وبدأ يعني يطلق صفارات الإنذار المعروفة عندنا أثناء النوم، يعني شخير بصوت مرتفع جدا. الرجل رآه من بيته من طابق، نظر إليه وجده نائما نزل، اقترب منه وجده يغط في نوم عميق، سيارات وناس وضجيج، ومع ذلك صاحبنا ما شاء الله نايم كما هو معلوم لنا جميعا. الرجل تعجب، ده بياخد ما شاء الله منومات، منوم ومهدئات وما فيش فايدة، نفسه ينام مش قادر ينام من الحقن أو المخدرات أو الهيروين، رجل يكاد يجن من أجل أن ينام ساعتين مش عارف ينام. فدخل لقى الرجل سبحان الله بيغط في شخير عالي في هذا الضجيج مستحيل، والتاني بيقفل ويشغل المكيف ما فيش فايدة. صحاه قال له فيه ايه؟ انت مين؟ مش ممكن. قال له انا مسلم. يعني ايه مسلم؟ قال له كذا كذا. الله، هو اللي بيسلم بينام بالشك؟ قال له سبحان الله، يعني نحن. وبدأ الرجل يشرح له بكلمات عادية جدا لانه ليس من اهل العلم، ولا كلمات يسيرة وسهلة جدا. قال له طب انا عاوز ادخل الدين بتاعك ده. قال له عشان انام. لا اله الا الله، عشان انام. قال له تعال اغتسل، اغتسل، انطق الشهادتين. خدوا راح المركز الإسلامي ونطق الشهادتين، وسبحان الله بدأوا يعلموه الصلاة، صلي، وبعدين في الليل اتوضأ، وضأوه، نام على جنبك الأيمن، نام على جنبه الأيمن، قول الأذكار، أذكار النوم، بدأ يقول أذكار النوم، وبعدين سبحان الله بعد لحظات شخر هو كمان من اللي يراجعون، أول ما شاء سحب على الرابع سبحان الله. وفين في وقت صلاة الفجر هو بيصحوا نو نو نو، الرجل خايف يصحى مش مصدق انه نام، فقال له لا ما تصحنوش ابدا، سيبوني نايم انا ما صدقت. قال له بس اصحى، ده انت ياما هتنام، كله نايم، بل كل نايم، اصحى بس دلوقتي، ده مش وقت نوم، ده وقت صلاة، اصحى صلي. مش ممكن اقوم في الوقت ده. خلاص ما فيش نوم دلوقتي، لا اله الا الله. ويستيقظ وبعد الصلاة حابب ينام، قالوا لا لا لا استنى شوية، في دلوقتي أذكار للصباح لازم نقولها، وبعدين بنجلس للشروق، شروق مش ممكن، سيبونا نام، ده أنا ما صدقت. قالوا حتنام كتير، حتنام، أنت مستعجل على النوم ليه؟ ما كله نايم، استنى شوي. وسبحان الله، أمنية لرجل أن يدخل من أجل أن ينام. إسلام عجيب يا أخوانا، والله العظيم عجيب، نعم كبيرة. أنا قلت لكم معلش وهكررها تاني وتالت، قصة الرجل الأمريكي الذي قدر الله تبارك وتعالى أن يدخل علي وأنا ألقي محاضرة في المركز الإسلامي في لوس أنجلوس، وكان معه أخوان سوريان، أنا ذكرتها قبل ذلك مرارا لكن موضعها الآن وذكرني الله بها الآن عشان تعرف عظمة هذا الدين. الرجل ده ملياردير أمريكي، ملياردير، شركات وأساطيل وأموال، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ومع ذلك انتشل من محاولة الانتحار 16 مرة، 16 مرة، ولم يقدر الله عز وجل له أن يموت. وسبحان ربي العظيم، دخل في يوم من الأيام على شركة من شركاته وأراد أن يدخل إلى الحمام أعزكم الله، فوجد هذا الأخ المسلم السورية يغسل قدمه في الحوض وهو يتوضأ، والأمريكي لا يعرف شيئا لا عن الوضوء ولا عن الصلاة ولا عن الله ولا عن الله جل وعلا، فيعني صرخ في وجهي وقال يعني كيف تضع قدمك هنا في حوض الماء الذي أغسل فيه وجهي؟ قال له أنا أتوضأ. وأنا أغسل قدمي كل يوم 5 مرات، مش ممكن لا أنا أتوضأ 5 مرات أو يزيد لكل صلاة. قال ولما الوضوء؟ قال للصلاة. وما هي الصلاة؟ فبين له. ولمن تصلي؟ لله. من الله؟ فبين له. ما عرفش حاجة، ما عرفش حاجة. قال له طيب ما دخلت عليك إلا ورأيتك مسرورا مبتسما نشيطا. قال الحمد لله، ديني وعلمني ذلك، علمني النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال له ما رأيتك ثملا سكرانا. قال له أعوذ بالله، دين يحرم علينا الخمر؟ قال فهل لو دخلت دينك هذا الذي أنت فيه أشعر بالراحة والسعادة التي أراك فيها وعليها دائما؟ قال نعم إن صدق. قال أنا صادق، أريد أن أعيش مستريحا مطمئنا، أريد أن أفعل أي شيء، لكن أريد أن أعيش سعيدا لأنني سئمت الحياة. قال اغتسل. فاغتسل وأتى به إلى المركز الإسلامي، ورزقني الله عز وجل هذا الرزق الثمين بغير سبب. يا شيخ محمد، الأخ السوري بيقول لي ومعه أخ آخر، والله لو سمحت عاوزينك بس تنطي الأمريكي ده الشهادة. قلت تعالى أهلا وسهلا. فلما جلس إلى جواري أنا أسأله، فقص علي هذه القصة، ثم أخبرني بكلماتي وقال بأنه سئم الحياة، مل الحياة. ليه؟ خلاص قرف من الـ خلاص إخواننا اللي بيرتكب المعصية مرة واثنين وثلاثة وعشر وعشرين، خلاص بيقرف خلاص، لأن الإنسان بدن وروح. هذا البدن إذا أعطاه الإنسان ما يشتهيه تبقى الروح في أعماق البدن تصرخ تريد هي الأخرى غذاءها ودواءها، والروح لا يعلم غذاءها ودواءها ولا كنهها ولا حقيقتها إلا خالقها جل وعلا، لأنها لا تقاس بالترمومتر الزئبقي ولا توزن بالجرام ولا توضع في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء أو الفيزياء. قال جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم لابد من العودة إلى خالق الروح لتقف على غذائها وطعامها وشرابها ودوائها وما يسعدها وما يشقيها، فوحده سبحانه وتعالى الذي يعلم ذلك. الشاهد هذا الرجل في نعيم، لا أريد أن أفصل. الشاهد قلت له رد خلفي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبدأ ينطق كل حرف على حدة وكأنه ينقل صخرا من جبل لآخر. ولما أنهى النطق بالشهادتين دخل في بكاء هستيري بصوت مرتفع، وقام الإخوة ليسكتوه. قلت دعوه، اتركوه، اجلس يا أخي انت وهو. فلما سكن وكف عن البكاء قلت له أسألك لماذا تبكي؟ قال لا لا لا، قل لي انت الأول، وبصوت عالي وبعنف قل لي انت. قلت له أقول لك ايه؟ قال لي قل لي السر اللي في الكلمة اللي انا ذكرتها الآن، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قل لي السر اللي في الكلمة دي. قلت له إيه هو السر؟ قال أشعر الآن براحة تملأ صدري ما ذقت حلاوتها أبدا قبل النطق بهذه الكلمة. قلت له أبشر، إنها نعمة شرح الصدر بالإسلام، إنها نعمة شرح الصدر بالإسلام. طعام إيه؟ شرب إيه؟ وأكل إيه؟ والله العظيم لو نمت بدون عشاء وأنت موحد لله وأنت مسلم مؤمن بالله متبع لحبيبنا رسول الله، فقد أنعم الله عليك بأشرف نعمة وبأجل نعمة، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. أنا مش هكلمك عن نعمة العافية، وغيرك الآن محبوس في فراش المرض، أسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. لن أكلمك عن نعمة الصحة، لن أكلمك عن نعمة العافية، لن أكلمك عن نعمة الجوارح، لن أكلمك عن نعمة العقل، لن أكلمك عن نعمة أن تعقل الكون من حولك. نعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فإياك أن تغفل عن حمد العزيز الغفار، مع كل لقمة ومع كل شربة ومع كل ثوب تلبسه ومع كل نعمة تراها أو مع كل بلية تراها في أحد من خلقك عافاك الله منها، نعمة تستحق منك الشكر. إذا وجدت أحد إخوانك قد ابتلي ببلاء فاحمد الله أن عافاك من هذا الابتلاء، احمد الله أن عافاك من هذا الابتلاء. ومن أجل ذلك لا تنظر إلى أهل البلاء نظرة ازدراء أو نظرة احتقار أو نظرة علم، وإنما انظر إليهم برحمة، احمد الله الذي عافاك واقترب من أهل البلاء برحمة، فذكرهم برب الأرض والسماء، ثم ذكرهم بالدعاء، ثم ذكرهم بكلمات تضمض بها الجراح وتلملم بها الآلام وتجدد بها الآمال. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: إن الله تعالى ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وفي الصحيحين من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. يا الله، الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان. اسمع اسمع وخلي بالك. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. إيه ده تاني حديث بتقول في الصحيحين. ده كلام غالي قوي وكلام عالي. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور في صحيح مسلم، الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله، والحمد لله كلمة، والحمد لله تملأ الميزان. ميزان ايه الميزان ده؟ وليس كما يقول المعطلون والمخرفون، الميزان لا يحتاجه إلا الفوال والبقال، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فنحن نؤمن بالميزان ونعتقد اعتقادا جازما أن الميزان ميزان حقيقي له لسان وكفتان، ميزان حقيقي له لسان وكفتان. روى الإمام الحاكم في المستدرك بسند صحيح صححه الذهبي والألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الميزان لو وزن في الميزان السماوات والأرض لوسعت. الميزان له كفتان، يبين النبي صلى الله عليه وسلم سعة الكفتين إذ لا يعلم حقيقتهما إلا الله جل وعلا، يقول فيه: لو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول ربنا جل وعلا: لمن أشاء من خلقي. فتقول الملائكة حينئذ: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ميزان حقيقي له لسان وكفتان. قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازين إذن هي موازين وليست ميزانا. لا، الراجح من أقوال أهل العلم أن الموازين بتعدد الموزون أو الأوزان أو بتعدد الأعمال التي توضع في الميزان، ولكنه ميزان واحد له لسان وكفتان. والجمع في قوله ونضع الموازين باعتبار ما يوضع في الميزان من أعمال وأقوال وأفعال وخلق وعباد، على خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بوزن الأعمال فقط، ومنهم من قال بوزن العبد فقط، وأنا أرى الجمع بين ذلك كله، فلا حرج أن يوضع العبد في الميزان بأقواله وأفعاله وأحواله، والله تبارك وتعالى قادر على أن يزن الأعمال التي ليست أعراضا، الله جل وعلا قادر على أن يزن ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة لا تسع الوقت لذكرها الآن، وسنتعرض لذلك حتما في تفسيرنا لهذه الآيات القرآنية الكريمة التي تتحدث عن الميزان. قال جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قال المصطفى كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم في فضل الحمد كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، هما سبحان الله وبحمده. وبحمده هذا أحب الكلام إلى الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بل في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه، قال: صلينا، كنا يوما نصلي مع رسول الله أو وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع النبي رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا الله يا الله، أنا أرجو أن تتصور جلال هذه الكلمات حين يستفتح بها صحابي جليل دون أن يسمعها من رسول الله، حين رفع النبي رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، فقال رجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: من المتكلم؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. انظروا إلى فضل هذه الكلمات: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال النبي: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، يعني الكل يريد أن يسبق بأخذها ليسجلها ليكتبها. رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وفي سنن الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال لي: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وعلى إبراهيم السلام، وعلى نبينا المصطفى السلام. الله الله الله، سلم عليك الخليل أيها المسلم، سلم عليك الخليل أيتها المسلمة. يا لها من كرامة، يا لها من كرامة، والله ما كرمنا إلا بالإسلام، والله ما شرفنا إلا بالتوحيد والإيمان. يقول: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان أي أرض مستوية سهلة، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أحرص على الحمد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده، 100 مرة سبحان الله وبحمده، في 10 دقائق في ربع ساعة مش هتحصل. من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. الحديث في صحيح مسلم: من قال في يوم 100 مرة الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، يا له من فضل. وفي الصحيحين في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من عند جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، خرج من عندها بعد صلاة الصبح وما عاد إليها إلا بعد الضحى، إلا في وقت الضحى، وهي جالسة في مكانها لم تفارق، فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم ما زلت على الحال الذي فارقتك عليها، ما زلت على الحال الذي فارقتك عليها، يعني لا زلت جالسة تسبحين الله وفي ذكر الله تبارك وتعالى؟ قالت نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. ماذا قال الحبيب؟ قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، من يعرف عدد الخلق إلا الخالق؟ ورضا نفسه، من يقف عليها إلا هو جل وعلا؟ وزنة عرشه، من يعلم هذا الوزن إلا هو؟ ومداد كلماته، من يعلم هذا القدر إلا هو جل وعلا؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. مر بكر بن عبد الله المزني على رجل حمال يحمل شيئا على ظهره كحطب أو غيره، إلا أنه سمع الرجل الحمال يقول الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله. فاقترب منه بكر بن عبد الله المزني وقال يا أخي أو ما تحسن غير هذا؟ قال كلا بل أحسن غيره كثير، فإني أقرأ القرآن والحمد لله، بل أحسن كثيرا غير هذا، فإني أقرأ القرآن والحمد لله، ولكني اسمع ماذا يقول الحمال، ولكني أرى أن العبد بين نعمة وذنب، ولكني أرى أن العبد بين نعمة وذنب، فأحمد الله عز وجل على نعمه وأستغفر الله لذنوبي. فبكى بكر بن عبد الله المزني وقال الحمال أفقه منك يا بكر، الحمال أفقه منك يا بكر. أيها الأفاضل، الحمد لله، لم أنتهي من الحديث عن الحمد بعد، ومضى الوقت سريعا بل زادت الساعة 5، ولذا فاسمحوا لي أن أواصل الحديث في بستان الحمد في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الحامدين الشاكرين، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.